بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنبه على أمرين. الأول، أحد الإخوة جزاه الله خير نبهني إلى أن قولي أن ابن عطوة كان نقل عن الشيخ مرعي ما يتعلق بوضع البلدان المجدية، الظاهر لي أنه عثمان بن قايد، الظاهر لي معاصر للشيخ مرعي والذي أخذ عنه أنه عثمان بن قايد. هذا أمر. الأمر الثاني، في بداية كلامي عن البربهاري رحمه الله قلت ولا أدري كيف قلت إنه في القرن الرابع عشر، وعلى هذا فأنا معاصر له. له في القرن الرابع، يعني زلات اللسان هذه لو كان البربهاري فيها أخذت منه سندا وحدثتكم به. له في القرن الرابع، لكن سبحان الله في الخطب وفي المحاضرات وفي الدروس يقول القائل كلاما لا يتصور، يعني ليس مثل الكتاب المحرر الذي يقرأه، ولذلك يقع مثل هذه الأخطاء، والله يعفو عنا وهو أرحم الراحمين. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خالف البربهري رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، كلها مسخرة. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الضمير يرجع إلى من؟ إلى الله أو إليها؟ قولان، من أهل من يقول كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، قول آخر والاختار من كثير أي كل قد أرشده الله إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله. فهذه الدواب تعبد الله سبحانه، الطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقع شيء يقرب هذا، يا جبال أو بمعه والطير، ولهذا سبحان الله بنو إسرائيل رأوا عجائب ومع ذلك كانوا من أشد الناس قسوة. يا جبال أوبي معه والطير، فلا شك أن هذه المخلوقات مسخرة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا شك لا تعمل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. اتفق المسلمون على أن الله علم كل ما مضى وكل ما هو آت وأحصى كل شيء حتى دقائق الأشياء، فمن نفى علم الله تعالى حتى بالأمور الجزئية كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ورقة من ورقات الأشجار إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا شك أن علم الله عز وجل شامل عام لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فمن نفى علم الله تعالى كفر إجماعا. لهذا قال السلف رضي الله عنه في القدرية الأوائل: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، يعني يقرون بقية مراتب القدر، وإن جحدوه كفروا، جحد أن الله تعالى عن أشياء يكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه مسألة فقهية أيضا، لا يجوز عقد نكاح إلا بإذن الولي والشاهدين والمهر قطعا ورضا المرأة. المرأة التي لا يكون لها ولي، السلطان من أمير أو قاض هو الذي يكون وليا لها، يعني قد تكون امرأة أسلمت وهاجرت إلى المسلمين فليس لها ولي، أو أسلمت وهي عند المسلمين، يعني لو أسلمت نصرانية أو يهودية هل يتولى أبوها عقدها؟ لا، ما يتولى العقد، حتى لو قال سآتي وأعقد العقد الذي تعقدونه بأحكام الشرع، لا، رفع الله ولايته عنها. فالكافر ليس له ولاية مطلقة، لا على العبد إذا أسلم العبد تحت كافر، أو موليته من بنت أو أخت أسلمت فلا يكون لها عليه لا يكون عليها ما يكون له عليها ولاية. من يكون وليها؟ وليها السلطان، أمير أو قاضي. والعقد الذي لا يكون بولي لا شك أنه باطل وأنه لا يجوز، فليس المرأة أن تزوج نفسها، فلو حصل أن زوجت نفسها فإن هذا العقد باطل ويؤدب من يفعل مثل هذا، لا بد من الولي الشرعي. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيضا هذا نص القرآن معلوم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني بعض المسائل يذكرها رحمه الله وهي مسائل فقهية، لكن ما السبب؟ السبب غالبا يكون له مقصد منها، إما أن ثمة حاجة إلى التنبيه إليها في زمنه، وقد لا يكون في حاجة للتنبيه لها هنا. من إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة في الحاجة لإرادها أنها تبين منه بينونة تامة لا تحل ولا يصح المحلل، والمحلل عن الله المحلل والمحللة، يعني يمكن أن تكون هذه المسألة في ذهنه رحمه الله تعالى فأوردها، لكن هي مسألة فقهية كما ترى. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. عظم الشرع أمر الدماء لا تستباح إلا بأمر حدده الشرع لا بغيره، ومنه ما ذكر في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. رواه الشيخان. فدم المسلم حرام، لا يجوز بتاتا أن ينال منه إلا بحيث ذكر الله عز وجل: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحق، الحق أن يجعل الشرع سبيلا عليه، وهكذا المعاهد لا يحل قتله أيضا إلا بالحق. فالدماء عظيم أمرها وشديد جدا، وهي أول ما يقضى فيه بين الخلائق، فلا يحل انتهاكها ولا تسفك قطرة الدم إلا بإذن شرعي. نعم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، لا سيفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. ذكر هذه المسائل أكثر من مسألة. الحقيقة الله عز وجل جعل هذه الدار دار فناء، فقال: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن استثنى الله تبارك وتعالى، استثنى الله سبحانه وتعالى بعد النفخ: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآن المستثنى من هم؟ ويقول: الذي لا يفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور. البغوي رحمه الله تعالى لما ذكر قوله إلا من شاء الله قال: اختلفوا في هذا الاستثناء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله إلا من شاء الله، قال: هم الشهداء. وعن ابن عباس قال: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم. الكلبي ومقاتل قال: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، لا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة، ثم يقبل الله روح ميكائيل، ثم روح إسرافيل، ثم روح ملك الموت، ثم روح جبريل، فيكون آخرهم موت جبريل. وعلى هذا معنى أنهم أيضا تقبض أرواحهم. وروى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أكان ممن استثنى الله عز وجل أم رفع رأسه قبلي. وهل هذا الحديث في النفخ الصور أو في موقف من مواقف القيامة؟ الظاهر أنه يصعق الناس في القيامة، وبعض العلم يقول يصعق الناس إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء. الضحاك قال: هم رضوان، يعني خازن الجنة، والحور، ومالك والزبانية، مالك هو خازن النار، وقيل عقارب النار وحياتها. ابن القيم في النونية يقول: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، كذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم، إلى قوله: وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان، وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. اختلفوا في الاستثناء في قوله إلا من شاء الله، وفيه يعني الحقيقة يعني كلام لأهل العلم، والطبري له وجهة في من يدخل في الاستثناء أصلا، هل هؤلاء يدخلون في الاستثناء؟ المقصود أن الله تعالى ذكر هذا. المصنف اختار أن الذين يستثنون هم يعني الجنة والنار والعرش والكرسي، لا يفنى شيء من هذا أبدا، قالوا لأنها أصلا ما خلقت الفناء، هذه خلقت البقاء، على الخلاف الذي يعني ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ورواه أحمد بلفظ: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. فالناس تبعث على ما ماتت عليه، نسأل الله أن يبعثنا على الهدى والسنة. قوله فيحاسبهم وفريق في الجنة وفريق في السعير، هذا كله واضح نص القرآن. قوله إنه يعني يقول لسائر الخلق يعني من غير المكلفين ممن لم يخلق للبقاء، لاحظت يقول تلك المذكورة العرش والكرسي خلقت أصل البقاء ما خلقت للفناء، أما هذه الدواب وغيرها فإنها لم تخلق لتبقى وإنما خلقت للفناء. يقول كونوا ترابا يعني بعد أن تحاسب. الطبري روى عددا من الأثار عند قول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أن الله إذا اقتص البهائم بعضها قال كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض. نعم، ذكر الآن أمر الحساب يعم كل الخلق، فحتى التعدي من مؤمن على كافر من أهل النار سيدخل النار سيحاسب الله عليه المؤمن. لماذا؟ الأمور ليست فوضى، حتى لو كنت من أهل الجنة حتى لو كنت مسلما ما تتعدى على كافر، فالدين ضابط، فالتعدي والظلم يحاسب الله تعالى عليه، وقد يعجل عقوبته في الدنيا وقد يؤخرها في الآخرة. حتى هذا الذي سيدخل الجنة لا يدخل الجنة حتى يعاقب مع أنه ظلم كافرا، فما بالك بما ظلمت مسلم لمسلم آخر يدخل الجنة. فالمظالم انتبه لها، مظالم في اللسان، مظالم في اليد، مظالم في الأموال، نسأل الله أن يخلصنا منها ويعيدنا منها. حتى البهائم يقتص لبعضها من بعض، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة كلها بعض الأحيان قرون، كلمة الشاة ماذا تشمل؟ المعز والضأن، يعني التيس شاة يصلح؟ نعم في اللغة يصلح، لكن في عرف الناس لا، كيف التيس شاة؟ لأن عندنا الناس يعدون الشاة هي النعجة فقط، لا، الشاة اسم جنس يعم المعز ويعم الطيوس ويعم الكباش ويعم النعاج، فلهذا فيها جلحاء ليس لها قرون وفيها قرناء. القرناء إذا نطحت الجلحاء لا شك أنها تضرها، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة، ذرة النمل الصغير. رب العالمين سبحانه وتعالى هذا من علمه سبحانه وتعالى التفصيلي، حتى المظالم التي بين الدواب. قال ابن كثير أول ما يقضي الله بينهم من المخلوقات الحيوانات قبل الإنس والجن، أخذ من قوله كوني ترابا، وبعد ذلك يكون الحساب، نسأل الله أن يعيدنا من سوء الحساب. نعم. وإخلاص العمل لله، واضح مثل هذه يذكرها رحمه الله تعالى مع أنها جلية واضح ما نحب الوقوف عندها والإطالة. نعم. والرضا بقضاء الله، نعم. والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. نعم، هذا فيما يتعلق بالرضا بما قضاه الله تعالى فيما أحب الإنسان أو كره، وأن يصبر على حكمه تعالى. قال تعالى واصبر لحكم ربك، قال السعدي لحكم ربك الشرعي والقدري. والكلام في القدر الحقيقة يطول، لكن يمكن أن نقول إن النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وهي المراتب الأربع: العلم والكتابة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، تثبتها لله تعالى. النوع الثاني من النصوص إثبات ما يتعلق بالعبد وأنه مسؤول وأن له استطاعة وأن له مشيئة. النوع الثالث النهي عن الجدال والنزاع الباطل في القدر. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى في أثناء كلامه شيئا من مراتب القدر كالعلم، وذكر مرتبة الخلق لأنه أجمل الكلام فيها إجمالا. نعم. قال والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه مسألة فقهية، المستقر هو الاقتصار على أربع تكبيرات، وعليه أكثر العلماء، ولا يقل عن أكبر تكبير، لا يقل عن أربع تكبيرات. من العلماء من قال يكبر خمسا، لكن لو صليت أنت خلف من كبر خمسا مع أن المستقر أنها أربعة تتم معه. يقول أحمد إذا كبر خمسا فإنه يتبع، مراده أنك لا تسلم وتتركه. اختار بعض المالكية اختار هذا، قال إذا كبر بعد الخامسة بعد الرابعة سلم أنت. الصواب إن شاء الله تعالى هذه المسألة لأنها وردت عن علي، يعني أنت لو صليت خلف علي رضي الله عنه كبر الخامسة تستطيع أن تصلي تسلم. هذا اختيار علي لما كبر على سهل بن حنيف كبر خمسة وقال إنهم من شهد بدرا. المقصود هذه مسألة فقهية، وإن كان الذي ينبغي بالإمام أن يصلي أن يكبر أربعا لأن عليه أكثر العلماء، لكن لو فرضنا أنه كبر خامسة فإنك تتابعه. الخلاف في مثل هذه المسائل ليس خلافا يترتب عليه تضليل أو غيره. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. أما أن الله وكل بالقطر ملائكة فلا شك فيه، وميكائيل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بالقطر، لكن كون كل قطرة معها ملك هذا ورد عن الحسن كما روى الطبري، ومثل هذا الحقيقة يحتاج إلى دليل. روى مسلم خبر الرجل الذي سمع صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، فنزل مطر حتى وصل لحديقة ذلك الرجل. نعم على كل هذا مؤكدا، لا يمكن أن تنزل قطرة إلا بإذنه تبارك وتعالى، لكن كون كل قطرة معها ملك يحتاج فقط بدليل، والمعروف أن ما في دليل ثابت على هذا. أما أن القطر ما ينزل قطرة إلا بإذن الله تعالى، حتى في الاستمطار، حتى في الاستمطار الحديث أن تظن يمكن تنزل قطرة بغير إذن الله تعالى، مستحيل، مستحيل أن تنزل قطرة بغير إذن الله، ولو شاء الله تعالى لساق حصل. حصل بعض الأحيان أرادوا أن يكون استمطار في منطقة معينة، لكن علام الغيوب الذي يسير جاءت السحاب جاء الريح ودفعها في الموضع الذي قدر الله أن تنزل فيه، فالاستمطار أو غيره لا يمكن أن يؤثر في أصل ما قدر الله، ولن تنزل قطرة إلا في الموضع الذي أراده الله عز وجل. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. الأصل مبين في القرآن، يعني المقصود بأهل القليب صناديق قريش الذين قتلوا في بدر، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا بعدما رموا في القليب أبو جهل ومن معه، ثم أخبر أنهم سمعوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الخبر في الصحيحين. الآن الميت يسمع أو لا يسمع؟ جاءت نصوص بأن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا. هل معنى ذلك أن الميت في القبر شأنه شأن الحي يسمع كما لو فرضنا أن مثلا بجانب المقبرة والدرس هذا ينقل بالمكبرات، هل معنى ذلك أن الموتى يسمعون أو يسمعون الأذان أو يسمعون الصلاة أو يسمعون الناس؟ في الحالة ذي ما الفرق بين الميت والحي؟ الفرق ما هو بين الميت والحي؟ أنت ينبغي أن تعرف المسألة وتضبطها، لأن الحقيقة تطرق من خلالها أمور من الشرك والخرافات كثيرة. هذه النصوص في أن الموتى في قليب بدر سمعوا، وأن الميت يسمع قرع نعالهم لا شك أنها ثابتة، وأنها على الرأس والعين، ولا يحل لأحد بتاتا إذا قصر علمه وقل فهمه ولم يعرف توجيهها أن ينفيها كطريقة المعتزلة. الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول فإنك لا تسمع الموتى، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. هذا مما رواه الطبري، لا أدري عن قتادة أو غيره، قال فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. إذن الميت لا يسمع، هذا الأصل، ودلالة القرآن واضحة فيه. ابن كثير قال في الآية كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها لا تقدر على هداية العميان عن الحق بل ذلك إلى الله، فإنه بقدرته يسمع، لاحظ العبارة، أصوات الأحياء إذا شاء. وش معناه؟ أنه ليس هو الأصل، ليس الأصل أنهم يسمعون قطعا بالطريقة دي، ما في فرق بين الحي والميت، لكن ما ورد من النصوص بخصوصه كسماع كفار قريش قول النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وكون الميت يسمع قرع نعالهم، هذه نصوص بخصوصها تستثنى من الإطلاق العام. وما أنت بمسمع في القبور فإنك لا تسمع الموتى، وبذلك تجمع بين النصوص. الذي يحدث من بعض الناس أن يستمسك بالأصل العام في الآية يقول هذه آية قرآنية تعارض بها تعارضها بحديث فينفي الحديث، وهذا من قلة العلم وقلة الفهم وسوء المنهج. بل يقال الآية القرآنية على إطلاقها، لكن جاءت أحاديث دلت على أن أهل القليب هؤلاء سمعوا، وعلى أن الميت يسمع قرع نعالهم وغيره. هذا دليل آخر. كل شيء تريد أن تقول إن الميت يسمع فعليك أن تأتي بدليل. ولذلك فالأصل هو هذا، أنك لا تسمع، إنك لا تسمع الموت، هذا هو الأصل فيها. فهذه الوقائع المذكورة في الأحاديث بعينها تثبت، أما ما سوى ذلك فلا شك أن الميت لا يسمع. وحتى أقرب لك المسألة، لو مات ميت فأتى أحد وصار يكلمه يا والدي كذا وكذا، شغل الناس، هذا مجنون، تكلم ميت ما يسمع. طيب إذا أدخل في القبر، ما الفرق بينه الآن في حاله قبل أن يدفن وحاله بعد أن يدفن؟ هو ميت. ومباشرة إذا مات مباشرة تبدأ أحكام، جملة من الأحكام، زوجته تعتد، أمر الإرث وغير ذلك، وصيته وأمثالها، أمر تجهيزه، لأنه صار غير في من غير الأحياء. إذا كيف تجعل حكم الحي كحكم الميت؟ فلا شك أن الميت غير الحي بدون أدنى ريب. وهذه الأحاديث تثبت كما جاءت في الصحيحين وغيرها، أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، أما ما سواه فيقال الميت لا شك أن الميت لا يسمع بنص القرآن. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره على القتل. هذا واضح جدا، أن المرض من فضل الله تعالى أنه يكفر الله تعالى به، والشهادة من أعظم ما يكفر الله تعالى بها السيئات ويرفع الله تعالى بها الدرجات، هذه أمور واضحة. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. لاحظت هذا المقال، مقالات المعتزلة السخيفة لو تقرأها تعجب، كثيرة جدا، لكن لماذا أتى بمقالة هذا الرجل ونص عليه؟ هو هذا السبب، السبب يكون في وقته أناس أن هذه المسألة يعجب من الإنسان، الأطفال إذا أصابهم شيء ويزعم هذا بكر، هذا من الضلال. هذا يعني أصل عبد الواحد اللي هو بكر، هذا ابن أخته، عبد الواحد هذا متروك الحديث، وبكر ابن أخته هذا من الخوارج ومتأثر بالمعتزلة. عند المعتزلة أقوال يعني كما قال ابن القيم لا تدري تضحك أو تبكي، يعني تتعجب من أقوال المعتزلة سبحان الله العظيم، وغيرهم مثل الجهمية. من ضمن هذا القول يقول الأطفال في المهد لا يألمون ولو قطعوا، يقول مع ظهور البكاء والصياح عليهم، يقول يصيح يبكي لكن ترى ما يتألم. هذا يا أخوة ترى نموذج واحد من سخافات المعتزلة، ولو تقف على سخافات المعتزلة وسخافات الفرق تقول الحمد لله الذي جعلني على السنة. أمور عجيبة جدا جدا، من المقالات قطعا لم نقلها، لكنك تعجب من سخافات مثل هذه الأقوال. الآن الطفل هذا يقول لو قطع تقطيعا بالسكين، يقول هو يصيح لكن لا يتألم. هو لماذا أوردها رحمه الله تعالى؟ واضح أن المسألة هذه سخيفة، يعني ما له حاجة أن تذكر. يكون غالبا فيه أناس من المغترين بأقوال بكر، هذا ابن أخت عبد الواحد لا طائفة سمى البكرية من لهم أقوال الخوارج، فلأجل ذلك ينصوني على مثل هذه. ولا الأمور هذه سخيفة يعني كثيرة جدا حقيقة في مقالات المعتزلة. وروى أبو الزناد أن القاسم بن محمد هو ابن أخت عائشة رضي الله عنه، القاسم محمد بن أبي بكر ومن فقهاء المدينة، يقول كان إذا سمع شبهات أهل الهوى يضحك ضحك الصبي، ضحك الصبيان، الصبي وش تميز ضحكه؟ ما يسكت يا ولد، ما يسكت، استمر تهدده أصمت ما يسكت. يقول إذا سمع مقالاته لماذا يضحك؟ وإمام كبير رحمه الله تعالى ومن أكثر الناس سمتا، لكن يعجب من سخافاتها. فبعض المقالات يقول كان أنا تقطع الطفل ترى يبكي ويصيح وتألم، ترى الدماء ويموت من آثار التقطيع، يقول ترى ما يعلم. هذا نموذج، وإلا فأحمد الله تعالى كما قال ابن القيم فأحمد إلهك أيها السني وإذ عافاك من تخليطه بهتانه، الحمد لله على نعمة السنة. نعم. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم وعذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ من ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لا شك أن الله تعالى أنزه من أن يظلم، قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأتت مقالات كثيرة للقدرية في القدر بدعوى أنهم حتى لا يسند لله أمر الظلم. الظلم أيها الإخوة يدل على التجبر وعلى قلة خوف الله، لكن ماذا يدل عليه؟ ترى يدل على ضعف المخلوق. الظلم لا يقع إلا من ضعيف، ينبغي تعرف هذا. لماذا؟ لأن الأمور لو جاءت على ما يريد ما ظلم، فهو يظلم لأن الأمور أتت على غير ما يريد. الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ف فرب العالمين الأمور عنده تعالى، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما الذي يظلم الذي إذا جاءت الأمور على غير هواه تأدى على الناس، لأنه لو كان يقدر أن يجعل الأمور على ما يريد ما ظلمهم. أما الله فيجري الأمور على ما يشاء سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم هؤلاء العبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله تعالى. من يملكهم؟ يملكهم الله تعالى. فلو قدر أنه تعالى يكبهم جميعا في النار وهو يتنزع عن هذا، لأنه سبحانه وتعالى حكم عدل، لكن لو قدر أنه فعل هذا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه سبحانه وتعالى. وانتبه، ملك الله لي ولك غير ملكي أنا وأنت. ملك الله ملك رب لعبد، وأنت ملكك ما هو ملك أنت فيه مخول. المال هذا لك، اللي معك لك، هل المال لك؟ وآتوهم من مال الله، ترى مال الله الذي آتاكم المال لله، ما قالهم لك. ولذا قال العلم لا يحل الإنسان أن يشرب الخمر ويزيد، لأن العقل ليس ملكه، نفسه كذا انتحر. لماذا تأتي هذه العقوبة الشديدة؟ من قال أنك تملك نفسك؟ الله يملكك ويملك عقلك ويملك مالك ويملك كل شيء. فملك الله لك غير ملكك أنت بالشيء، فملكك أنت ملك فيه تخويل، خولك الله هذا الشيء. وآتوه من مال الله، فأضاف المال له تعالى، قال الذي آتاكم، فالمال مال الله سبحانه وتعالى، والعبيد عبيد الله. ومع ذلك تعالى لا يظلم مثقال ذرة، فلا شك أن الله تعالى أجل وأرفع من أن يظلم سبحانه وتعالى. له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار خلق دار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولأجل ذلك من قال لا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لأجل ذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب لما أتتهم الرسل أو ما بلغهم نهائيا؟ كانوا في فترة لم يبلغهم لا خبر الرسول الأول ولا خبر الرسول الذي أتى بعدهم، لأنهم ما أدركوه. ما يظلمهم الله عز وجل، هؤلاء في القيامة يمتحنون امتحانا خاصا، ولا يدخل أحد منهم النار إلا بعد امتحان، لأنه كما في الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل. فالله تعالى لا يمكن أن يظلم، طالما الظلم أصل لا يصدر إلا من عاجز. أما الذي يقول للشيء كن فيكون كيف يظلم؟ فالأمر أمره سبحانه وتعالى، فلا يحل اعتقاد هذا. ولما خفي هذا الأمر العظيم على المعتزلة جاءوا بالسخف الذي سموه العدل أحد أصولهم، وقالوا إن الله تعالى لا يخلف وعده. حق، نعم لا يخلف وعده، قال لكن معنى عدم خلف الوعد أنه ينفذ الوعد كما ينفذ الوعيد. كيف ينفذ الوعد كما ينفذ الوعيد؟ قال الله تعالى إذا وعد المؤمنين بالجنة ووعد العصاة بالعقوبة فإنه لا يخلف وعده، فلا يخلف وعده للمؤمنين. قلنا نعم، لكن وعد الله تعالى بالجنة حقه هو تبارك وتعالى تفضل به. قالوا لا، الحق هذا حق العباد، مثل ما أن العامل إذا عمل عندك فإنك تعطيه المال دون منه، والعياذ بالله يقولون إن الله تعالى يدخل العباد بلا منة منه، حقهم صلى الله عليه وسلم. طيب والنار؟ قالوا الله تعالى وعد أهل الكبائر بالعقوبة، وإذا وعدهم بالعقوبة فالله لا يخلف وعده. طيب لا يخلف وعده، نعم، لكن الوعيد هل هو مثل الوعد؟ قالوا نعم. قلنا لكم لا تفهموا، الوعيد يختلف عن الوعد. الوعيد حق من؟ حق الله، وكل من يدعو اللهم اغفر لي فهو يسأل الله إيش؟ يسأل الله أن يخلف الوعيد الذي يستحق، كل واحد يستحق العقوبة. اغفر لي اغفر لي حتى تموت أن تقول اغفر لي، يعني يا رب لا تنفذ ما أستحق أنا، هذا معنى، لأن الوعيد حق الله. قالوا لا بد أن يعاقب العاصي، ما تستحون قاتلكم الله تقول في رب العالمين هذا؟ قالوا نعم، ولو أخلف ولم يعاقب العاصي لترتب على هذا خلف الوعد وذلك كذب. لهذا قال أظن أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى لما قال له أحد المعتزلة إن الله تعالى ينفذ الوعد كما ينفذ الوعيد، قال من العجمة أتيت، الوعد حق العبد لأن الله تعالى جعله حقا له، كما في الحديث أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، كيف صار هذا حقا؟ كيف صار حقا للعباد؟ لأن الله عز وجل تفضل به، وليس حق استحقاق مثل ما يقولون إنه مثل العامل الذي يعمل عندك لا منة لك، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. قلوب مثل الحجر، كيف يقال هذا في رب العالمين؟ أصلا المنة في قبول الله للعمل. لو شاء الله لرد عليك عملك لو كان عمرك 100 سنة. إليه الآن قبول أصلا العمل موقوف على قبول الله عز وجل. ولهذا أهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي. أصلا الهداية منا من الله عز وجل، ثم كونك تعمل ويقبل الله تعالى هذا منا أخرى. قل لا، لا بد أن يقبل، ولا بد أن يترتب على عملي أن يكافئني. لذلك المعتزلة من أجلف الناس وأقلهم حياء مع الله عياذا بالله. لأجل ذلك قالوا مثل هذه الكلمات القذرة القبيحة عياذا بالله. وإلا فما أحد يقول اللهم اغفر لي إلا وهو مذعن خاضع أنه قد وقع منه ما يستوجب العقوبة، ويسأل الله ألا ينفذ العقوبة التي يستحقها العبد. هذا معنى حتى المعتزلة إذا قال اغفر لي، وش معنى اغفر لي؟ قلنا لك معنى اغفر لي أنك تثبت المغفرة، هذا أمر. والأمر الثاني معنى أنك تقر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فأن تقر. ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالحاصل أن مثل هذه العبارات قد يسأل الصالح يعني ما الذي يحمل يعني الإمام البربهاري على هذه، هي موجود عند الاعتزال، موجود عند الخوارج، موجود عند بقايا بيجينا كلام الفوطي وأمثاله. لهذا السبب يعني لهذا السبب قد ينصون على مسائل قد لا تتضح يعني سبب نصهم عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة. لا شك ما عرفنا شيئا نحن أبدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أين عرفنا الجنة والنار؟ ما تعرف أمر القيامة وأمر البعث. فمن الله تعالى ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فعلمنا صلوات الله وسلامه عليه كما قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، وقال ويعلمهم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فشي ما كنا نعلمها جاءتنا في القرآن، جاءتنا في الآثار، كيف يطعن عليها؟ نحن لا نعلم شيئا أصلا حتى علمنا الله تبارك وتعالى. فإذا جاء أحد يطعن على الآثار، كلمة الآثار عامة تدخل فيها الأحاديث في مثل الموضع حتى الأحاديث النبوية، ولا يقبلها، الطعن فيها بأن يتولى أمر توهينها مع أنها ثابتة الصحيحة، أو لا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اتهموا على الإسلام، لأن الذي يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قول عادة هو الكافر. فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن في الحقيقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعن في الأخبار الحقيقة يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قالها عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الذين قالوا الآثار. لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. كيف صار عندنا هذه المعرفة سواء بالأحكام أو بأمور ما مضى أو بأمور ما يستقبل أو بالذي يجب علينا أو بالذي يحرم علينا إلا بهذه النصوص؟ فالطاعن فيها الحقيقة أنه عدو لهذه السنة، وطعنه ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذه العبارة أصلا من يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، ولذا يقول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. مرادهم قطعا إن كانت عبارة الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه العبارة قال ما أجسر على هذا يعني على هذا الإطلاق أن أقوله إن السنة قاضية على الكتاب، لكن إيش يقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، أن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم التبيين. فمرادهم بأن القرآن أحوج إلى السنة، يعني قال تعالى أقيموا الصلاة. طيب كيف أقيموا الصلاة؟ خذ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، كيف تستطيع أن تعرف أنها 5 صلوات وأن كل صلاة لها كذا من الركعات وأن وقتها كذا وما الذي تقول في الركوع في السجود؟ يقول الله تعالى قال أقيم الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاءت السنة لتبين لنا طريقة الصلاة وكذا الحج خذوا عني مناسككم، هذا مرادهم. فيقول إن القرآن يحتاج إلى النصوص والأحاديث التي تبين ما أجمل فيه وما أطلق قد يقيد وما جاء عاما قد يخصص، هذا المراد. نعم. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهيون عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. الكلام والجدال في أمور الدين والخصومة في الله عز وجل لا شك أنه أمر محرم منهي عنه، وأنه لم يكن معروفا عند المسلمين. وقعت حادثة واحدة فقط زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بعض من الصحابة تنازعوا في أمر القدر، يقول هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فخرج عليه الصلاة والسلام قلنا لكم القدر أقسامه: الأول إثبات ما يتعلق بالرب، والثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. إثبات ما يتعلق بالرب لا يعارض ما يتعلق بالعبد، هذا إثبات ما يتعلق بالرب من كونه تعالى كتب الأشياء وعلمها وخلقها. إثبات ما يتعلق بالرب بالعبد مسؤوليته، أن كون هذه الأشياء كتبت وأنك الآن قد كتب مقعدك من الجنة والنار، هذا لا يعني ألا تعمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فأنت في هذه الحياة في حال اختبار. أما ما الذي كتب الله لك في السابق وما الذي سيصير إليه في مصيرك في القيامة، هذا إلى الله ليس لك، فتثبته لله وتتكل عليه وتحسن به تعالى الظن. الذي لك هو العمل. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله، لما أخبرهم بأنه قد طويت الأقلام وجفت الصحف والمقادير كتبت، قالوا ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا. إذن الخصومة ما تحل. ولهذا لما جاء هذا النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا ينزع بآية كما في الله لك، وهذا ينزع بآية، يعني هذا مثلا يقول، لكن الله يقول يثبت ما يتعلق بالرب، ويقول هذا يقول الله تعالى ويثبت ما يتعلق بالعبد. غضب عليه الصلاة والسلام وخرج محمر الوجه كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، وحتى عليهم التراب. هذا من نادر ما فعله عليه الصلاة والسلام من غضبه، وقال أبي هذا أمرتم؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فكيله إلى عالمه. طيب ماذا فعل الصحابة؟ السمع والطاعة، لم يختصموا بتاتا في القدر. طيب لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم المعتزلة والقدرية الأوائل والجبرية وهذه المذاهب التي قالت في الله تعالى أقبح الأقوال وجاءت إلى الصفات التي يثبتها الله تبارك وتعالى فنفوها، ماذا يقول فيهم؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم مثلا في القدر في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني ماذا لو أدركهم؟ طيب ماذا لو أدرك؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا نزاعا في مجلس واحد ثم غضب هذا الغضب صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن صنفوا الكتب من المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن جاءوا على خلاف مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال قوله هنا والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. الحقيقة أن بعض أهل العلم قد يطلق كلمة الفرق يعني فرق العلماء، وإلا الفرق الضالة موجود عندها. وبعدين ما نحتج، ما نستدل نقول جميع الفرق بمن فيهم المعتزلة، نحن لا ننظر في الإجماع إلى ما قالت المعتزلة أو الرافضة أو الخوارج، لكن بعض الأحيان يقول عند فرق المسلمين ويقصد بهم تحديدا أهل العلم منهم، وهذا قد يكون فرق العلماء. أما جميع الفرق ففي الفرق من يخاصم ويؤلف لا شك، فعبارة جميع الفرق هذه يراد بها ما ذكرنا، يعني أنها من أهل العلم تحديدا، يعني الفرق مثل الفقهاء، أهل الحديث، أهل التفسير، هذا الذي ينظر إليه. والقدر سر الله عز وجل، سر الله تبارك وتعالى. القدر انتهى إلى أي شيء يا أخوة، خذ هذه معك دائما، تذود بإذن الله تعالى كل شبهات القدرية. انتهى القدر إلى علم الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. خلاص اسكت، كل ما رأيت من أضله الله قل الله أعلم به. الله عز وجل أخبر أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهو أعلم بخلقه، هو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم بمن يهدي، وأعلم بمن يضل، وانتهى الأمر إلى علمه، وأنه أعلم بعباده. فلما تقدم لا تدخل بين الله وبين عباده، هو سبحانه وتعالى كما تقدم غير ظالم لأحد، وهو يتنزع عن الظلم، كان يضل هذا ويهدي هذا إليه سبحانه وتعالى. وأخبر كما في سورة الأنفال أن الأمر راجع في القدر إلى علمه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الأمر في عدم إسماعهم وعدم توفيقهم راجع إلى علم الله، كيف تدخل في علم الله؟ هؤلاء عبيده هو ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فتنتهي المسألة عند هذا، لماذا هذا أبوه اهتدى وأبو جهل كافر وابنه؟ ليس لك ذلك، الله تعالى هو أعلم بعباده سبحانه وبحمده، فينتهي القدر عند العلم، وأنت تعلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ويعلم الدقائق ويعلم ما توسوس به النفوس، فتحيل الأمر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى وتترك أمر القدر إليه تعالى ولا تنازع فيه. ولهذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تنتبه إلى كلمة كرهة، الكراهة في مثل هذه المسائل كراهة تحريم بدون شك، فكراهة الصحابة، كراهة العلماء وأهل الورع الجدال في القدر قطعا تحريمية. وأكثر ما يرد في النصوص ذكر الكراهة على التحريم قطعا، لهذا ذكر الله في سورة الإسراء ذكر الشرك والزنا وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من المنكرات، ما قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في لسان الشرع كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعي وذكر عليه الدلائل، كذلك العلماء والسلف في الغالب أنه يطلقونه على المحرم، في اصطلاح المتأخرين صاروا يطلقون الكراهة على غير التحريم، ومع ذلك بعض الأحيان يطلقون الكراهة على التحريم، مثل قولهم يكره بناء القباب على القبور. يقول ابن القيم ينبغي أن يحسن الظن بالعلماء أنهم لا يكرهون مجرد كراهة تنزيهية ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. يعني لو قال أحد هذا معناه أنك يضرك هذا القول، قول باطل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من يفعل هذا وأن تقول مكروه كراهة تنزيهية، أنت في هذه الطريقة تضل الأمة. إذن يقول ينبغي أن يحسن بالعلماء الظن وأن يقال إنهم يريدون كراهة التحريم، يعني كراهة تطلق ويراد بها كراهة التحريم كما في النصوص، وتطلق ويراد بها كراهة التنزيه التي عليها المتأخرون. إذن الأمر يرجع مثل ما ذكرت إلى هذا، أن إذا قيل كرهه العلماء كرهه الصحابة المقصود الكراهة مثل التي في سورة الإسراء، فعليك بالتسليم والإقرار واعتقاد ما قال صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك، النقاشات والمجادلات والمخاصمات. كتب سبحان الله أنت بالآلاف، ليست بمئات الصفحات، بآلاف الصفحات تقرأ فيها بالخمسين وستين صفحة يسود قلبك، ما فيها آية واحدة، خمسين آية خمسين صفحة ما فيها آية. هذا الرجل يتكلم في الدين ويتكلم في ماذا؟ كله في أمور الدين. أين الأحاديث؟ ولا حديث واحد، مجادلات ومناظرات فارغة باطلة، من أكثرهم مثل الرازي وغيره أصحاب المطولات، وكذلك عبد الجبار من كتابه المغني وأمثاله. لكن مثل ما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوا وصار قد زادت العقد، هم الذين عقدوا يزعمونهم بهذه الطريقة يحللون العقد. لا والله، أنتم الذين أفسدتم عقيدة الناس. الحاصل أن هذه المبالغات كثير منها فيما لا دليل عليه وفيما يجب السكوت عنه، وكثير منها أصلا في إثبات ما نفى الله أو نفي ما أثبت عياذا بالله من حالهم ومآلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات. عندك أداره، هذا الصواب، في النسخة الأخرى أدراه، غلط، أدراه أداره. نعم، هذا نموذج، يعني أحدهم لما جاء إلى أدراه ولنقد البردهاري رحمه الله لم يدري ماذا يقول، أدراه أدراه، لا هي أداره، والغلط ليس من البردهاري بل هذه في نسخة، النسخة اللي عندك عندنا أدراه وإنما أداره. فبعض الأحيان ينتقد الإمام قالوا إيش أدراه، ما لها معنى، لا هي أداره في نسخة أخرى. هذا النموذج لما ذكرت لكم أنه ينتقد الإمام أو العالم من العلماء بسبب أن الذي انتقده لم يتفطن إلى المراد الصحيح، وأن هذه النسخة الصحيحة أداره، يعني داره طاف به في السماوات هذا المعنى. فكونك أنت عندك نسخة فيها أدراه ثم تنتقد الإمام تقول إيش أدراه، لا هذا من غلطك أنت لا من غلط الإمام. نعم. وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. نعم، لا شك أن هذا صريح القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عري به. عندنا شيئان، الإسراء هذا المسجد الأقصى، العروج هو الذهاب به إلى السماوات، وأن الله تعالى أطلعه على كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكلمه الله تعالى كفاحا، سمع كلام الرب سبحانه وتعالى. وحديث المعراج يا إخوة عجيب شأن المتكلمين معه، أظهر ما في حديث المعراج من جهة النبوة، إظهار مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله بلغه إلى أن يكلمه تعالى كفاحا وأن يريه من آياته. لكن فيما يتعلق بالصفات وش يدل عليه؟ يدل على العلو، رأى في السماء الأولى آدم في السماء حتى بلغ مستوى بعد السماء السابعة سمع فيه صريف الأقلام ثم كلمه الله كفاحا، شيء يدل هذا عليه؟ تعالى علو الله سبحانه وتعالى، فيثبتونه في باب النبوة ويقولون من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن في باب الإلهيات في باب الصفات يقول لك لا ما يدل على العلو. طيب في السماء الأولى آدم ثم حتى السابعة إبراهيم، ثم لما نزل بعد أن فرض الله عليه 50 صلاة نزل فصارت السماء السادسة نزولا وجد فيها موسى، قال ما فرض ربك عليه؟ قال 50، قال ارجع فحمله جبريل. كل هذا ما يدل على العلو؟ سبحان الله، إذا كان ما يدل على العلو لو أنك قلت العروج ما حصل كان نقول على الحديث بزعمك ضعيف، لكن تثبته في باب النبوة ثم في باب الأسماء والصفات لا تقره. هذا من الأمثلة على ما عندهم من التضارب والتعارض. لا شك أنها كانت في اليقظة، يعني العروج به عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وهذا وجه استنكار قريش. لو قال إني نمت في فراشي البارحة ورأيت كذا ورأيت كذا ما نستغربوا، يعني كل إنسان ينام ويقول رأيت ثم ما في شيء يعني يستدعي أنك تستنكر عليه. شخص يقول رأيت في المنام يمكن أنه صادق ويمكنه، لكن هو لما أخبرهم أنه أسري قال ذهبت إلى المسجد الأقصى في ليلة ورجعت؟ قال نعم. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام يعني بأنه أيضا عرج به، فلأجل ذلك في اليقظة، والبراق والدابة التي حمل عليها إلى المسجد الأقصى يقع حافره عند بإذن الله تعالى عند طرفه، يعني إنه مسافة سريعة جدا، ثم إنه رفعه إلى السماوات وفرض الصلاة عليه ورجع إلى مكة تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. أما أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش هذا بالحديث صحيح مسلم، أرواح الشهداء في الجنة وأنها في قناديل نسأل الله الكريم تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت. أرواح المؤمنين يعني ممن لم يستشهدوا لا تكون في المقام الذي فيه الشهداء، لأن الشهداء أعلى، يعني عندنا 3-4 طبقات، الأنبياء أفضل البشر، بعدهم من؟ الصديقون، الصديق أفضل من الشهيد، ثم الشهيد الشهداء ثم الصالحون. فالشهداء في هذه القناديل بقية أرواح المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة رأى المنزل الذي فيه الشهداء هو أعظم وأجل، ورأى المنزل الذي يكون فيه عامة المؤمنين. قال وأرواح الكفار والفجار في براهوت. براهوت هذه بئر في حضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. الحقيقة الحديث الوارد فيها لا يصح كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وإنما كما ذكر الله تعالى أن أرواحهم في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يقول الطبري هي الأرض السفلى، وهي فعيل سجين، فعيل من السجن عياذا بالله، كما يقال سكير من السكر. ونقل الطبري عن غير واحد من السلف هذا أنها الأرض السفلى، واستدل عليه بحديث روح الكافر، وفيه أن الله تعالى يقول اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. فهذا الصحيح، هذا الصحيح في المراد بسجين، لأن الله لا يأذن لهم لأرواحهم أن ترتفع عياذا بالله إليه. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. ذكر أكثر مسألة، أن الميت بإذن الله تعالى يقعد في قبره بلا شك، ويأتيه ملكان وتعاد له روحه، ويسأله الملكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. الميت هل يعرف الزائر إذا أتاه؟ يعني لو ذهبت إلى قبر أبيك لتدعو له هل يعرفك أبوك أنك أتيت؟ ورد في هذا يعني شيء من الأحاديث أنه إذا زار الحي الميت أنه يستأنس به، لكن كثير منها إن لم يكن كلها الحقيقة لا تصح، وهذه مسألة غيبية، والمسألة الغيبية لا يعتقد فيها إلا بدليل. بعض أهل العلم قالوا إن فيه دليلا، وهو أن الميت إذا سلم عليه من كان يعرفه في الدنيا فإنه ترد إليه روحه ليرد عليه السلام، يعني مثل ما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الأمر هل معناه أن الميت كما يقول بعضه من الميت يعني يمكن أن يفصل ويخبر؟ هذا يفتح عليك باب الشرك، لأنك الآن جعلت الميت مثل الحي، حتى بعضهم يعني يزعم أنه يمكن أن يخبر بأن أبناؤك تزوج منهم فلان وفلان من ولد له. ما الفرق بين الميت والحي الآن؟ ما الفرق بين الميت والحي؟ ما ينبغي الحقيقة مثل هذه المسائل أنها يستسهل في أمرها. لكن هل يعرف الزائر إذا أتاه؟ مجرد معرفة هذا فرق. يقول إنه يعرف أن ابنه مثلا سلم عليه، لكن يتلقى منه أخبارا وأحوالا. هذا الذي فتح على الناس البيت، قال إذن هذا رجل صالح، لماذا لا أدعوه؟ هنا ينفتح باب الشرك. هذا على القول بصحة الحديث، هذا هو صح الحديث. لكن على كل حال مثل هذه الأبواب لا شك أنها إذا فتحت على الناس فتحت بابا من الشر عظيما. ثم ذكر تنعيم المؤمن في قبره وتعذيب الفاجر كيف شاء الله عز وجل. نعم. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. ما عندك واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره؟ عجيب. نسخة عندك؟ نسخة من؟ النسخة الثانية أعلم أن البروج وهي منتشرة، وصاحب يعني الحاشية هنا يقول يعني المقصود الآجال والأعمار. حقيقة البروج اللي عندك نسخة، وأعلم إيش أن الشر والخير. إيه نعم، هذا ما في إشكال يكون كمسائل القيامة. لكن إذا قيل أن المراد البروج، فكون يعني المعلق يقول أن المقصود الآجال، هذا يحتاج إذا قلنا أنه الآجال أن يكون معنى البروج الآجال. البروج وردت في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يقول من كثير هي الكواكب العظام في قول مجاهد وغيره، وقيل قصور في السماء للحرس، والأول أظهر إلا أن تكون الكواكب العظام قصور للحرس فيجتمع بالقولان. إذا كان الصواب هو موضوع البروج، فإن مراده أن هذه الكواكب ليست كما يزعم المنجمون من لها تأثيرا في الأحوال الدنيوية، وأنه يمكن أن يكون لها شيء من الإنسان الذي يولد في برج كذا أو كذا يكون له حال كذا، والذي يولد في برج كذا لا يتزوج إلا في وقت كذا. كل هذا الكلام فارغ، كل هذا من التنجيم الشركي الذي ورثه أهل الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر. نعم، لا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بصوت مسموع كما دلت النصوص. سمع موسى كلام الله تعالى، هذا رد الجواب لما سمع الخطاب، وفيه أن كلام الله تعالى بصوت، فموسى سمعه وأنه بحروف. يقول هذا الذي وقع في مسامع موسى عليه الصلاة والسلام، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، يريد بهذا الرد على من خالف في كلام الله، سواء قال بأن الكلام ليس صفة الله أو قال إن موسى لم يسمع كلاما من الله بل أفهمه الله إفهاما، وهذا من الباطل الذي أتت به الكلابية ثم انتشر عند من قال بقولهم من الأشعرية وغيرهم. قالوا فالله ذكر كلمات خاطب بها موسى وأجاب موسى، قالوا هذه ليست كلاما مسموعا، لأنه يقول كلامه كلام نفسي. طيب ما قول وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما سمع الخطاب قال هي عصاي، بعدها قال ألقها يا موسى فألقاها، فصوت مسموع لا شك. قالوا لا، هذا أفهمه. طيب إذا أفهمه، أفهمه الله تعالى كل علمه كما قال السجزي في رد عليهم، إن قلتم إن موسى فهم كل علم الله معنى ذلك أن موسى علم ما علم الله، وإن قلتم لا فهم هذا الموضع المحدد أنتم لا تقولوا بالتبعيض، فيلزم عليكم في هذا القول وفي هذا القول البلاء. ولهذا هذه المسألة لا شك أنها من ضلالات المتكلمين. أصل المسألة من الجهمية قاتلهم الله، نفات الصفات، جاء من بعدهم ممن حدا على حذوهم، وصارت مسألة كلام موسى عليه الصلاة والسلام مع الرب، كلام الرب مع موسى من المسائل الجلية في القرآن واضحة، فمن أجل ذلك صار فيها هذا يعني الخلل عندهم. فمن قال غير ما قرره النص من أن موسى سمع كلام الله بصوت وقع في مسامعه من الله لا من غيره، فإنه يكون قد كفر بالله العظيم. نعم. قال والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الحقيقة يعني بعض من تكلم على يعني كتاب المصنف رحمه الله تعالى ما علم وش مقصد المصنف. أولا التعبير الحقيقة بأن العقل مولود يعني أن العقل كغيره، أن الله يعني كأن مراده أن العقل مخلوق خلقه الله، في من يقول يظهر لي والله أعلم أن هناك مقالة خبيثة في تتعلق بالعقل، عندك شخص اسمه داود بن محبر كذاب، هو من كذبه ألف نسخة في العقل وفيها مجموعة من الأحاديث في الموضوع المكذوبة، ومن الحديث الموضوع المشهور يتداولون كثيرا ولا يدرون الموضوع. أول ما خلق الله تعالى العقل، قال أدبر فأدبر، قال أقبل فأقبل، ثم قال فأقبل، قال بك يعني أجازي وبك أحاسب، يعني من كذب داود المحبر قاتله الله، ولو هذه النسخة في العقل. فكان يريد أن يقول إن العقل مع الإنسان، يعني لا أن يقال إن الله أول ما خلق الله العقل، هذا جانب. بقية الكلام أيضا في قوله أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، والناس يتفاوتون في العقول، مثل الذرة في السماوات. شو مثل الذرة في السماوات؟ يعني ما علاقة الذرة في السماوات بموضوع العقل؟ إذا رجعت كتاب العدة في أصول الفقه لأبي يعلى وجدته أورد هذه المسألة، فقال قال أبو محمد العقل مولود أعطي كل إنسان، قال وذكره أبو الحسن التميمي في كتاب العقل خلاف المتكلمين من المعتزلة والأشعرية في قولهم لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح. هذه ما قالها عند الأشعرية والمتكلمين، يقول ما في فرق بين العقول. وش تدل هذه عليه؟ على قلة عقل من يقول هذا الكلام. كيف ما في فرق في العقول؟ يقول لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح، يعني عقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كغيره. طيب دع الأنبياء، عقل أبي بكر رضي الله عنه كعقل أحد من عامة المسلمين؟ طيب عقل أبي بكر كعقل أبي جهل؟ يقول لا يصح أن يقال إن عقلا أكمل من عقل. ثم قال والدلالة على صحة ذلك ما روى أبو الحسن في كتاب العقل بإسناده عن طاووس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ، طاووس قال رسول الله، أصلا لو صح السند إلى طاووس تشكون أصلا مرسل. حين قضى بين المهاجر والأنصار تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما يفترقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة. عرفت المقصود الذرة هنا؟ في جنب أحد. أصلا هذا الحديث موضوع وشائع للأسف في كتب الأصول، ومثل أبي يعلى تعرف يعني كتاب الأصول أبو يعلى السبكي، وإن كان السبكي نوعا ما يعني له معرفة بالحديث، لكن تجد هذه في البيضاوي الجويني الغزالي الرازي كثير هذه في كتبهم. أبو يعلى الآن الحنبلي أورد هذا الحديث، كذلك هذا تجده في كتب التصوف كالإحياء الغزالي، تجده أيضا شائعا في عدد من الكتب، فيستنبطوا من هذا الحديث ويبنون عليه، لأن المسألة هي في موقع العقل وكلام على العقل وهل مكتسب، هذه يذكرونها ويستدلون عليه مثل هذا الحديث. هذا مراده، يعني أصل هذه الكلمات، فكأن الموضع هذا ما هو يعني في شيء من عدم الحقيقة الوضوح، ولهذا قال يتفاوت في العقل مثل الذرة في السماوات. هو يقول في الحديث هذا معناه لا يصح حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد، جنب أحد يعني جبل أحد والذرة يعني في التفاوت، هل العقول واحدة؟ يعني أورده ليرد على الأشعرية، لكن أورده بإيش؟ بحديث داود بن المحبر. فالمسألة ظلمات بعضها فقط في كتب الأصول، هنا هي موجودة، المعتني منكم بكتب الأصول يجدها بهذه الطريقة في العدة وغيره. فمراده أن ثمة فرقا بين العباد، لا يقال بمقالة الأشعرية والمعتزلة بأن العقل لا يصح أن يقال إنه يتفاوت، متكلم المعتزلة الأشعرية يقول لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح، بل العقول واحدة. قال بلى، أراد يرد فقط، قال إن يكون بينهم تفاوت كما بين الذرة وما بين جبل أحد، ثم قال إن أعطي كل إنسان من عقل على ما أراد الله يتفاوتون في العقل، أراد هذا، هو أراد هذا، لكن بعض من تكلم على الكتاب قال الكلام غير واضح وكذا، لكن موجود موجود، ونقله أبو يعلى نقله في كتاب العدة في أصول الفقه، وأورد كلام أبي محمد رحمه الله. لكن أبو محمد رحمه الله تعالى هنا أراد الرد على مقالتهم المبتدعة لا الاستدلال بالحديث الباطل، هذا هو الفرق بينهم. بقي في كلامه رحمه الله يقول يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. تفاوت الناس، يعني قد يكون الشخص غير مكلف فلا يطلب، قد يكون صغيرا فعلى قدر عقله ما دام لم يصل إلى التكليف، أما إذا كان زائل التكليف نهائيا يعني كالمجنون غير هذا لا يتوجه له خطاب الشرع. لكن من يمكن أن يمرن كالصبي على الصلاة ونحوه، هذا يعطى على قدره. وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى، لا شك أنه فضل من الله تعالى، لكن هذا في أصل العقل، لكن الله تعالى قد جعل سبلا تزيد من عقل الإنسان ومعرفته أعظم من الشرع والنصوص يكون بها الناس أعقل وأعرف. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدل منه لا يقال جار ولا حاب. قال إن فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. بعض العبارات سبحان الله، بعض الأقوال تتعجب، يعني كيف توجد في داخل دائرة المسلمين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وذكر تعالى تفضيل المؤمنين، هذا يقول إن لا يصح أن يقال إن الله فضل المؤمن على الكافرين، لا شك هذا صاحب بدعة، قال هذا فهو صاحب بدعة. والله فضل العباد سبحانه وتعالى في الدين والدنيا، وذلك منه تعالى عدل، فهو المؤمن معونة على الخير وللكافر استدراج منه. ولا يقال إن الله جار يعني ظلم ولا حاب، كيف يحابي سبحانه وتعالى، هم عبيده دائما صاحب المحاباة للمصلحة، فمعاذ الله أن يقال هذا. لكن مثل ما ذكرت لك يعني بعض المقالات، ستأتيك مقالات عجيبة جدا، هو لا يذكر مقاله إلا غالبا في العراق في ذات الوقت، أحد يكون قاله ويريد الرد عليه، وفيها مخلفات من المعتزلة وأضرابهم، وسيأتيك شكوى من حاله وأن الوقت وقت غربة في زمنه. فلا شك أن الله فضل الطائع على العاصي حتى من المسلمين، ومعصوم على المخذول. معصوم ليس المقصود العصمة المطلقة، هذه الرسل فقط، ولكن من عصمه الله تعالى وحفظه، حفظ الإنسان يحفظ الله عز وجل من شاء من عباده من الزنا ومن الفواحش ومن الشر حتى يموت، نسأل الله الكريم فضله. هذه عصمة يعني حفظ، خلاف المخذول الذي هو واقع في هذه البلايا. وهذا من فضله تعالى وإحسانه من عدله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا اعتراض عليه سبحانه. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أعظم النصيحة للمسلمين أن تبثوا العلم، بث العلم هو أعظم نصيحة، فيه تبيين الحق والتحذير من الباطل، تعليم الجاهل، تذكير الغافل. لا شك أن العلم هو أعظم نصيحة، وهو الذي قام به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل قامت وخلفاء الرسل يبثونه، فكونوا على هديهم. لهذا قيل ليحيى: الجهاد في سبيل الله أفضل أم الذب عن السنة؟ يعني الدفاع عن العقيدة. قال: الذب عن السنة. قيل: الجهاد يبذل الرجل ماله ويتعب ويكون الذب عن السنة أعظم من الجهاد؟ قال: نعم بكثير، ما في مقارنة أصلا. الذب عن الدين أمام الملاحدة والزنادقة، وأمام من يشككون في السنة من روافض أو خوارج أو جهمية أو مرجئة، ويبين الحق ويرد على هؤلاء حتى يقمعوا وتتضح للمسلمين الحقيقة ويتبين لهم الباطل فيردوه، هذا أعظم الجهاد، فهو أعظم الجهاد في سبيل الله بالسنان. ولهذا قال الله في سورة مكية: أمر بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أي سورة؟ الفرقان. في مكة في جهاد؟ ما في جهاد مكة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أعظم الجهاد الكبير الجهاد بالقرآن، والجهاد بنشر الحق ودحض الباطل، هذه أعظم نصيحة للمسلمين. ثم تنصح المسلمين في أمور أخرى، حتى إن عمر رضي الله عنه مر براعي عنده أغنام ويرعى في موضع أقل في عشبه، فقال: يا راعي الغنم ويحك، حولها، يعني حول الغنم من هذا الموضع قليل العشب إلى الموضع الآخر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي أغنام. فانصح للمسلم في أمر دينه ودنياه، واحرص على إيصال الخير له قدر ما تستطيع. قال: فمن كتم، يقول البر منهم والفاجر، بعض الأحيان الفاجر يحتاج النصيحة أكثر من البر. فمن كتم فقد غش المسلمين، لكن عندك علم وكتمته أن تستطيع أن تبثه، ومن غش المسلمين غش الدين، ومن غش الدين خان الله، أعوذ بالله من ذلك. نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. مثل ما ذكرت لك، هذا يدل على أنه لم يراعي الترتيب رحمه الله تعالى، مسألة في الصفات ومسألة أخرى في القدر في نفس الموضع هذا، أن الله تعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر أن الخلق يعصون الله تعالى، وقد علم الله أنهم يعصونه قبل أن يخلقهم، يعني تثبت علم الله السابق، وأن علمه نافذ سبحانه، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم الإسلام، ومن عليهم به كرما وجودا وتفضلا. نعاد إلى الكلام على مسألة القدر. نعم. واعلم أن البشارات عند الموت ثلاث بشارات، يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس. والحقيقة الموضع فيه يعني خاصة لما قال هذا قول ابن عباس، خرج يا شيخ اسماعيل، خرج قول ابن عباس من عند الإسلام، جاء بكلام ابن عباس. وهذا حتى المحقق الآخر ليتهم أتوا بلفظ ابن عباس. والبشارة لا شك البشارة يعني ذكر الله تعالى البشارات أكثر من بشارة في كتابه، في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تكلم المفسرون عن بشرى المؤمن في الدنيا، منهم من قال هي الرؤية الصالحة، وردت بها الحقيقة أحاديث مرفوعة وآثار أنها هي الرؤية الصالحة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى من النبوة إلا المبشرات، وذكر أنها الرؤية الصالحة. منهم من قال إن المقصود بالبشرى هنا بشرى الملائكة للمؤمن عند الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وبشراهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. يعني منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا. لا شك أن المؤمن نسأل الله الكريم فضل عند قبض روحه يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، هذا عند القبض. الكافر عياذا بالله يبشر نسأل الله العافية بضد ذلك، بغضب الله وسخطه والنار. هنا الثالث أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، عندكم في نسخة أخرى بعد الإسلام. يعني حقيقة الموضع فيه يعني ما يستدعي مزيد النظر. إذا قيل أبشر بعد الانتقام، هل المقصود بعد أن يعذب في الآخرة ثم إذا خرج صاحب الكبيرة يبشر بأنه سيكون من أهل الجنة؟ لكن هو يقول هنا البشارة عند الموت، البشارة عند الموت، فيحتاج الحقيقة إلى الوقوف على كلام ابن عباس. والرجل رحمه الله تعالى لا شك الرجل يعني من أهل الحديث وغيره، والمفترض الحقيقة في من يحققون هذا، ما كان عندي وقت الحقيقة حاولت أبحث عنه، مفترض في من يحققون النسخ هو هذا، أن يحرر لنا المسألة. أهم شيء تحرر لي أين قال ابن عباس هذا، فقال ابن عباس هناك ثلاث بشائر، أو ما وضع ابن عباس يعني ما وضع كلام ابن عباس. هو لو كان الكلام على البشائر عموما ما في إشكال واضح، لكن هو قال البشرى عند الموت، هل يقصد عند الموت وما بعده؟ كل هذا محتمل حقيقة. في أثر ابن عباس عندكم؟ مش اقرأ أثر ابن عباس. ذكره الديلمي في الفردوس مختصرا فقال الديلمي في الفردوس شيء تميز به مليان بالأحاديث الموضوع سمقرأ. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أمر الله عز وجل ملك الموت بقبض أرواح من استوجب النار من مذنبي أمتي قال بشرهم بالجنة بعد انتقام كذا وكذا على قدر ما يحبسون في النار. معنى ذلك أن النسخة الأصل تكون انتقام، بس تحدث عن سنده غالبا مسند الفردوس مليء بالمضاعف. معنى ذلك أن الأصل والله أعلم والانتقام. جزاك الله خير. نعم واصل. قال رحمه الله تعالى واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأبراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم. لا، أما الرؤية إثبات الرؤية فهي صريح القرآن تحدثنا عنها، وأن فيها 30 من الصحابة يرونها، فهي من المسائل الكبار وتحدثنا عنها. لكن قوله رحمه الله إن الأضراء يعني العميان، إن الله يكافئهم بأن يكونوا هم أول من ينظر إلى الله عز وجل، ثم الرجال ثم النساء. قوله إنكاره كفر والإيمان به واجب، ليس مسألة رؤية العميان، لا، أصل الرؤية، أصل الرؤية لأنها ثابتة في القرآن والسنة. لكن موضوع العميان هذا لو ورد به حديث صحيح لا إشكال، لكن الوارد فيه الحقيقة يعني الوارد فيه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكره أيضا الديلمي في فردوس الأخبار، وأيضا ورد فيه لا لكائي لكن بسند ضعيف عن الحسن من قوله هو. ومثل هذا تعلم مسألة غيبية تحتاج إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال أصل الرؤية تحدثنا عنه، أما كون يراه العميان لو صح، لو وجد حديث صح على الرأس والعين، لكنه مثل ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم. المقصود بأهل الكلام الذين أقحموا هواهم الذي سموه عقلا في الاعتقاد، وقالوا نثبت الأدلة الدينية، نثبت العقائد الدينية بالأدلة العقلية. والحقيقة أنهم لم يثبتوا العقائد الدينية إلا بهواهم هم، ولهذا صاروا يعبثون بهذه النصوص، ما وافق هذا الهوى أقروه وقالوا دل عليه العقل، وردوا أشياء. يعني خذ مثلا عندك العلو، دل عليه أكثر من 1000 دليل ومع ذلك يردوا العلو. كيف تقول إني أثبت العقائد الدينية؟ أنت الآن ضربت العقائد الدينية. ولهذا تكاثر جدا جدا عن العلماء رحمهم الله تعالى بمن فيهم الأئمة الأربعة، تكاثر عنهم الإنكار على المتكلمين، واشتهر قول الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وهكذا قال حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ، يعني أنهم يضربون ويجلدون. ولما رجل سأل مالكا عن موضوع العرب والجوهر بدأ به المعتزلة، قال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعنة الله على عمرو بن عبيد، فإنه أول من فتح الناس هذه المسألة. وكذا جاء عن نحو من هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالمتكلمون إن أردت الإنصاف فالكلام اتجاه، يعني مثل عندك التشيع اتجاه، الخوارج اتجاه، الإرجاء اتجاه، الكلام اتجاه، فهو شيء واحد أصله، بدأ من الجهمية والمعتزلة، بعد ذلك جاء ابن كلاب وحاول يتوسط، يأخذ بقول السلف في بعض المسائل وقول الجهمية في مسائل أخرى، فأنكر عليه السلف والجهمية معا، مذهب التلفيق هذا، وهو الذي درج عليه الأشعرية وما تريدية وصاروا عليه. الحقيقة أن هناك من يحاول أن يأخذ كلام السلف في المتكلمين ويصرفه إلى نوع من المتكلمين فقط، فيقول مقصد الشافعي المعتزلة. لماذا يكون مقصد المعتزلة تحديدا؟ هو منهج كلامي، منهج إما أن يكون صوابا فلا ينبغي أن ينكر، وإما أن يكون باطلا، فإذا تلون الباطل فلا تجلس تقول كلام الشافعي يقصد به مثل حفص الفرد، مثل ما حملوا يعني مجموعة من الأشاعرة حملوا كلام الشافعي قالوا يقصد حفص الفرد، هذا أحد المتكلمين، قالوا لأنه قدري، رد عليهم شيخ الإسلام قال أصلا حفص الفرد ليس قدريا وهو من المثبتين للقدر، وخلاف حفص الفرد موجود في نقاشه مع الشافعي في صفة الكلام، والذي لأجل غضب الشافعي رحمه الله تعالى وقال له لما تكلم في الكلام كفرت بالله العظيم. فكلام الشافعي في المتكلمين هو في هؤلاء الذين أقحموا أنفسهم في صفات الله عز وجل وخابوا فيها بالباطل. يقول شيخ الإسلام في الأشاعرة الذين حملوا كلام الشافعي على أن مراده القدرية، قال إنما أرادوا أن يصرفوا ذم الشافعي عن جماعتهم، الشافعي قطعا قبل الأشعري، لكنه مسلك منهج كلامي هو، فكونه يذم المعتزلة دون الأشعري هذا غير صحيح. حتى العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام قال والعجب من الأشعرية وهو منهم، كيف يكفرون المعتزلة وبينهم في فرقهم من الخلاف مثل ما بينهم بين المعتزلة؟ الكلام في قواعد الأحكام، يعني ما يصلح الإنسان يكون عنده منهج تلفيقي بهذه الطريقة. إما أن الكلام مسلك صحيح فلا ينبغي إنكاره، لماذا يعني يشتد السلف هذه الشدة على المتكلمين؟ وإما أن يكون مسلكا تتلون طرائق أهله وهو باطل، على طريقة الجهمية، على طريقة المعتزلة، على طريقة الأشعرية، على طريقة الماتريدية. أما أن تقول قول المعتزلة باطل وترد على المعتزلة تقول لكن قولنا نحن الأشعرية صحيح، على أي أساس؟ هو منهج ومنهج كلامه. لهذا البربهاري لماذا غضب على أبي الحسن الأشعري؟ كنا ذكر صاحب الطبقات وأنه دخل وقال رددت على المعتزلة وفعلت وصنف، قال فلم يقبل منه. لماذا؟ لأنه يقول منهج المتكلمين. لا شك أن المتكلمين ليسوا سواء، بل المعتزلة والمعتزلة ليسوا سواء، يعني المعتزلة ليسوا على حد واحد مع أنهم في طائفة واحدة، ومع ذلك حتى مثلا الأشعرية ليسوا على حد واحد، ينبغي تعرف هذا. فمثلا الأشعرية الأوائل الذين كانوا على طريقة الكلابية كأبي الحسن ومن معه يختلفون اختلافا كبيرا جدا عن الأشعرية الذين على طريقة الرازي والبيضاوي، لأن الرازي والبيضاوي أدخل في المذهب الأشعري أدخل الفلسفة. تريد الدليل؟ انظروا ايش يقول السنوسي في أم البراهين، وليحذر طالب العلم على الأشعري من كتب البيضاوي وكتب الرازي لأنها فلسفية، حتى هم فيما بينهم للأسف الشديد استقر عليه أصل المذهب، ليتهم على طريقة أبي الحسن الأولى استقر على إدخال الفلسفة الموجودة الآن في المواقف الإيجي وغيره، واللي يدرسونه الآن انظر الكتب الأشعرية تبدأ ب يعني انظر تقاسيمها تقاسيم فلسفية، إما أن يكون هذا المنهج منهج صواب، ففي هذه الحالة لا تستنكر على من نحى به منح المتكلمين من الجهمية أو المعتزلة، وإما أن يكون الباب مسدودا، وهذا اللي فعله السلف رضي الله عنهم. فعل السلف من هذه الطريقة أحدثت مثل ما ذكر لم تقع زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة يعني في الأمة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من كلام أصحاب الكلام، لأنهم أقحموا أنفسهم في مثل هذه المسائل فترتب عليه هذه الضلالات. من أجل ذلك ينبغي أن يكون كلام في الباب نفسه عاما في عموم المنهج الكلامي، أما أن يقال هذا في المعتزلة تحديدا أو لا، ولا سيما وهو يقول إنهم يجادلون في آيات الله ويستدل بالآية، ولا شك أنهم يجادلون، ما يجادل في آيات الله، يقول كيف يكون مسلم يجادل في آيات الله ويسمع قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. بارك الله فيك، والله أعلم، صلى الله وسلم.